يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لعشان العظيم. Module 4, retranscrire un extrait audio. Chapitre 2, extrait numéro 8. كل مرة تسمع الأذان تذكر أن هناك خمس سنن تحرص عليها. الأولى أن تستمع وتقول مثل ما يقول، والثانية بعد الشهادتين تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، الثالثة بعد الانتهاء من الأذان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الرابعة سؤال الله الوسيلة اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، والخامسة أن تدعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.